الاعتزال. مناسبته أن أهل البدع يجادلون في الأدلة التي تدل على الحق أثبات الله عز وجل. الذين يجادلون فأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والجميع وغيرهم يجادلون بالباطل، يجادلون أهل الحق وينكرون صفات الله عز وجل ويقولون الاستواء بالاستيلاء، ويجادلون بالباطل ويردون النصوص والآيات ويتأولونها على غير تأويلها بالباطل. هذا من الاعتزال بالباطل. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن لا يجادل بالباطل، وأن يثبت الأسماء وصفات الله عز وجل كما يليق بعظمته، وأن لا يسلك ما سلكه أهل البدع من تأويل النصوص. فالأشاعرة يقول الاستواء ثم استوى عاصف معناه الاستيلاء، هذا من الاعتزال بالباطل من تأويل الباطل. النزول ينزل ربنا كل يوم السماء دون قد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك، هذا من الاعتزال بالباطل. والعلو وهو العلي العظيم هم ربهم فوقهم، قالوا هذا علو القدر وعلو الفخر، أما علو الذات فالله ليس له علو الذات، هذا من الاعتزال بالباطل. فختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام المجادلين بالباطل، وذكر هذا الحديث وهو حديث لا بأس به: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا فيه التحذير من الجدل، تحذير من الجدال بالباطل، وتحذير أهل الحق من أن يسلكوا مسلك أهل البدع ويجادلوا بالباطل ويؤولوا صفات الله كما أولها أهل البدع. على المسلم أن يقبل الحق وأن يثبت أسماء الله وصفاته، وأن لا يجادل بالباطل، وأن لا يسلك مسلك الذين ذمهم الله فجادلوا بالباطل. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة الآن أو نعجلها بعد الصلاة؟ ها؟ أنا أرى أنه يعني أغلب الحاضرين كلهم دورة، والذين وصلوا من غير دورة قلة وهم يستفيدون إن شاء الله في فائدة لهم، فلو أخذنا الأسئلة حتى يستفيد الجميع، لأن بعد الصلاة ينصرف الناس ولا مانع من أي سؤال، ويشوف نأخذ بعضها الآن وبعضها بعد الصلاة أيضا حتى نترك المجال لمن يريد أن ينصرف، ولا مانع من أي سؤال نجلس بعد الصلاة كما تشيئون ربع ساعة نصف ساعة يجيب على الأسئلة سواء كانت في الدرس أو خارج الدرس، ومع سؤال فليكتب. تفضل الآن اقرأ ما تيسر منك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وبحمد الله تبارك وتعالى تم الفراغ من قراءة هذه الرسالة في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر جمادى الثاني لعام 429 من الهجرة على يد شيخنا الحبيب العلامة صاحب الفضيلة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وذلك في مسجد الزبن بدولة الكويت. سألنا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نؤذن الآن ونأخذ الأسئلة بعد الأذان ثم تقام الصلاة وبعد الصلاة يقبل الأذان. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صحيح أن أهل البدع يقولون أن ظاهر آيات الصفات كفر؟ نعم يقول ظاهر النصوص كفر، فنحن نريد أن ننفي الكفر عن النصوص. يقول هذا الأشاعرة وغيره، يقول قوله تعالى: ثم استوى على العرش، ظاهر النص أن الله استوى على العرش وأنه ذات على ذات، وهذا كفر، لأنه يلزم منه أن يكون الله جسم وأن يكون متحيز وأن يكون محدود. فنحن ننفي الكفر، احتمال الكفر عن صفات الله، ونقول معنا استوى استولى. كذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه قال: ظاهر النص إثبات الرضا، وهذا في مشابهة للمخلوق، ومن شبه الله بخلق كفر، فنحن الأول الرضا بالثواب. وكذلك الغضب الله عليه ظاهره إثبات الغضب، وهذا فيه مشابهة للمخلوق وهذا كفر.